يوم ذي قار، يوم ايش كذا، يوم كذا، لان حدثا عظيم الناس تؤرخ به. الى هنا في بعض البلاد سنة كسوف الشمس، كسوف عام، وعما اصبح حدثا كبيرا. فكان اكبر حدث في تاريخ المسلمين الهجرة، لانها نقلت الدعوة من مطلعها الى منطلقها، فاختاروا الهجرة ان تكون اول الاسلام. فهنا التوقيت، احنا عندنا الان توقيت كما يقولون توقيت فرنجي يناير فبراير، وشباط وكانون وكذا، وتاخير حبري توت بابها توركيات، وتواريخ متعددة. ولكن بداية تلك التواريخ ما هي؟ معروف عندهم ان التاريخ الرومي بدايته الميلاد، ميلاد المسيح عليه السلام، والتاريخ الشمسي كل واحد له بداية. لكن علامات هذه الاشهر التاريخية متى يدخل الشهر؟ اذا جئنا الى جميع السنين غير الهجرية، ما يعرفها الا انسان متعلم. لو سألت الحاضرين في اي شهر نحن من الاشهر الميلادية، يمكن 5، 6، ولا 10 يمكن يعرفونها. لكن لو سألت عن التاريخ الهجري ما حد يجهله. لماذا؟ في كل بداية شهر يجعل المولى سبحانه وتعالى هلالا يهل على العالم كله. ولهذا كانت المواقيت الإسلامية في العبادات والمعاملات مرتبطة بما لا جهالة فيه أبدا. الصلوات بحركة الشمس في 24 ساعة، عندما يظهر بوادر أشعة الشمس وينفجر النور من الظلام ويأتي الفجر، تصلي الصبح حتى تشرق الشمس وتشوفها بعينك. حينما تزول الشمس عن كبد السماء وترى الظل بعد أن كان إلى الشرق تحول إلى الغرب، تصلي الظهر. إلى أن صار الظهر مثليه تصلي العصر. إلى أن نزلت الشمس وغربت تصلي المغرب. إلى أن اختفى أثر غروبها وهو الشفق الأحمر صليت العشاء. تحتاج إلى ساعة؟ تحتاج إلى حساب؟ العجوز والفتاة والشيخ والشاب والصغير والكبير وأنصاف العقلاء يعرفون ذلك، لأن من طبيعة الإسلام العموم والشمول والتيسير. نأتي إلى الحج أشهر معلومات، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. 3 أشهر هذه يناير فبراير مارس أبريل تتبابها توركيات أبدا. ولذا إن عدة الشهور عند الله إيش؟ 12 فيك يوم خلق الله أكبر، منها 4 حرم. فلا ذلك الدين القيم. ولذا لو ترك الناس هذا التقويم القمري أو الهجري اللي انتقل إلى القمري او الذي ارتبط بالاهلة، ظلموا انفسهم. متى يحجون؟ الان وجدنا بعض الناس الذين يدعون الاصلاحات او النبوة المجانين يقول حج فخلوه في شهور الربيع، السنة 4 فصول. كيف نعرف الاشهر الحج؟ كيف نعرف مواقيت الحج؟ كيف تعتد الحائض؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب متى؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اذا تركنا الاشهر بالاهلة، متى نصوم رمضان؟ نفتش عليه في ايه؟ في شهور الميلاد ولا شهور الشمسية؟ لا. اذا الاسلام ربط الامور العادية في العبادات في المعاملات بأوضاع ظاهرة واضحة. وهنا قرآن يتلى في عدة المرأة وجعية أو بائنة أو متوفى عنها إلى آخره. فالقول بالموجب في يسألونك عن الأهلة، بدل أن يرشدهم إلى مقتضى جواب سؤالهم